فضيلة الشيخ، ما صحة صلاة من أنهى صلاته بتسليمة واحدة؟ صلاة ايش؟ من أنهى صلاته بتسليمة واحدة؟ نعم، صلاة الفريضة لا يمكن أن تكون ركعة واحدة كذا، لأنها معروفة. صلاة النافلة الوتر تكون ركعة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. صلاة النافلة غير الوتر صحح بعض العلماء أن يتطوع الإنسان بركعة، لكن مع الكراهة، والذي يظهر لي أنه لا يصح التطوع بركعة. وما ورد عن بعض السلف فهو كغير من الاجتهادات التي قد تخطئ وقد تصيب، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهذا يدل على أنه لا يتطوع الإنسان بركعة واحدة. نعم. وإنهاء الصلاة بتسليمة واحدة كيف؟ يعني الاقتصار على تسليمة واحدة، الاقتصار على تسليمة واحدة، يرى بعض العلماء جوازها في النافلة فقط، ويرى آخرون جوازها في الفرض والنفل. والصحيح أنه لا يجوز الاقتصار عليها لا في الفريضة ولا في النافلة، وأن الواجب أن يسلم مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم من الصلاة مرتين ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواظب على التسليمتين يدل على أنه لا بد منهما، وهذا هو المشهور عند علماء الحنابلة رحمهم الله.